الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس به، وأشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضاعفة الحسنات وهل السيئات تضاعف أم لا، وإلى كم تضاعف الحسنات. وقد جاء ما يشهد له في الصحيح من حديث أبي ذر وأبي هريرة وأنس، وهو حديث عظيم يدل على سعة فضل الله عز وجل على عباده وعظيم رحمته وفضله سبحانه وتعالى. قال: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة عن الله عز وجل، فهو حديث قدسي. وفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، وهناك فروق عديدة، لكن منها أن القرآن متعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته، وإنما المقصود أن يقرأه الإنسان ليستدل على الخير الذي فيه فيطبقه، أما القرآن فالحرف الواحد فيه 10 حسنات. أيضا القرآن لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث القدسي فإن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا القرآن داخل في التحدي أن يأتي الناس بصورة من مثله، أما الحديث القدسي فليس داخلا في التحدي. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة كتب، أي بمعنى قدر، قدر الله عز وجل على العباد الحسنات والسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم بين ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بين ما الذي يكتب للعبد من الحسنات والسيئات. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أشار هنا إلى أن هناك فرق بين مضاعفة الحسنات وكذلك أيضا مضاعفة السيئات، فهناك فرق بين مضاعفة الحسنات، فبعض الحسنات تضاعف إلى 10، وبعضها تضاعف إلى 700 ضعف، وبعضها يضاعف إلى أكثر من 700 ضعف، على حسب العمل وحسب الحال وحسب العامل كما سيأتي بيانه. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن هناك فرق بين عمل الحسنة وعمل السيئة كما سيأتي بيانه. فالحسنات العزم عليها وفعلها لا يخلو من حالات من حيث التضعيف. الحالة الأولى أن يعزم الإنسان على فعل الحسنة ثم ينتقض عزمه يعزم على أن يصلي، أن يحج، أن يتصدق، أن يصوم، أن يعمل شيئا من الطاعات، ثم ينتقض عزمه لا يفعلها، هذا تكتب له حسنة كاملة لكن من غير مضاعفة، وهذا فضل من الله عز وجل. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. الثاني أن يعزم الإنسان على فعل الحسنة ويفعل الأسباب لكن يحال بينه وبينها، هذا تكتب له أيضا حسنة كاملة، كما جاء عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، قال لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يعرف فضل الإنفاق لكن ما عنده مال، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا دليل على أن من عزم على فعل الطاعة وأراد فعلها لو تيسرت له لكن منعه مانع من فعلها، هذا يكتب له الأجر كاملا. ولذا قيل: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم سبقوا به صيام غيرهم وقيامهم، لأن العاقل المؤمن العامل العالم بفضل الأعمال يعزم على فعل الطاعة، فإذا حال بينه وبينها القدر كتب الله عز وجل له الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فينوي الإنسان النية الطيبة، ينوي لو كان عنده مال لتصدق، ولو كان عنده علم لدعا وبلغ، ولو كان عنده قدرة على القيام لقام. فإذا كانت نيته صادقة وعزيمته صادقة كتب الله عز وجل له من الأجور ما لا يخطر له على بال. الثالث أن يعزم الإنسان على فعل الطاعة، أن يعزم على فعل الطاعة ويفعلها، فهذا يكتب له الأجر كاملا مضاعفا، والمضاعفة تختلف، أقل ما تضاعف الحسنة إلى 10 أضعافها، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا إلى 10، قال تكتب له 10، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أقل ما تضاعف الحسنة 10. ومن الناس من تضاعف له الحسنة 700 ضعف، ومنهم من تضاعف أكثر. كيف نعلم ما السبب الذي جعل هذا مضاعفة الحسنة في حقه 10 وهذا 700 ضعف وهذا أكثر؟ قال إحسان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أضعافها إلى أضعاف كثيرة، وفي رواية إلى 700 ضعف. فكلما كان إسلام الإنسان أتم كانت مضاعفته أقوى وأكثر. ويدخل في إسلام إحسان الإسلام شيئان: الشيء الأول أن يكون إسلامه صادقا مؤمنا متقيا مراقبا مخلصا، والثاني أن يكون إحسان إسلامه وإتقانه للعمل في ذلك تلك العبادة الخاصة. فكلما كان أخلص لله في العبادة وأكثر متابعة وإصابة كان أجره أعظم وأتم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا ما يتعلق بالعزم على فعل الطاعة. وأما ما يقابلها وهو ما ذكره في آخر الحديث وهو العزم على فعل المعصية، فإذا عزم الإنسان على فعل المعصية فله حالات. الحالة الأولى أن يعزم على فعل المعصية ويفعلها، فهذا تكتب له سيئة واحدة، كما قال هنا كتبت له سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الثاني أن يعزم الإنسان على فعل المعصية ويفعل الأسباب، لكن يحال بينه وبينها، فهذا مأزور. إنسان يعزم على السرقة ويذهب ليسرق، لكن لما وصل لم يجد مالا ليسرقه، هذا مأزور، هذا مأزور. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الترمذي في حديث أبي كبشة الأنماري السابق قال: ورجل لم يؤته الله، أو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلم يتق فيه ربه ولم يصل فيه رحمه، ثم قال: ورجل آته، قال: فهو بأخبث المنازل. قال: ورجل آتاه الله أو لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان، يعني الفاجر، لعملت مثل عمله، قال: فهو بنيته، فوزرهما سواء، لأنه كان عازم على أن يفعل هذه المعاصي والعياذ بالله. الثالث أن يعزم الإنسان على فعل المعصية لكنه يتركها خوفا من الله، يتركها لله رغبة أو رهبة، راغبا فيما عند الله أو راهبا في مما عند الله، فهذا يكتب له أجر، تكتب له حسنة، لأنه تركها لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية أو كما في الرواية الأخرى في الصحيحين قال: قالت الملائكة: يا ربي، هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، فقد ارقبوه وهو أعلم، انظر إلى عبدك فلانا يريد أن يعمل سيئة وهو أعلم، يعني الله أعلم به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراره. فإذا ترك الإنسان السيئة لله خوفا أو رغبة أو رهبة كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. ولذلك في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، أحدهم لما دعا قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أكثر ما يحب الرجال النساء، إلى أن قال: فلما قعدت بين رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فإن كنت تركت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل لهم. الحالة الرابعة أن يهم الإنسان بعمل المعصية ثم يتركها رغبة عنها، لا لله، لا رغبة فيما عند الله، ولكن رغبة عنها يكرهها، فهذا لا تكتب له طاعة ولا تكتب له سيئة، لأن الحديث قال: إنما تركها من جرائي. فعلى هذا تلخص عندنا أن خلاصة ما في هذا الحديث أن هناك فرق بين عمل الطاعة وعمل المعصية، فالطاعة تضاعف والسيئة لا تضاعف. ثانيا أن هناك فرق بين هم الإنسان بفعل الطاعة وهمه بفعل المعصية، وهذا كله يدل على عظيم فضل الله عز وجل على عباده. والحسنات تضاعف، قد تضاعف لأجل الزمان الفاضل أو المكان الفاضل أو الحال الشريف، وكذلك السيئة قد تعظم لحال الزمان الفاضل، مثل القتال في الأشهر الحرم، والمكان الفاضل مثل الإلحاد في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقد تعظم لأجل الحال، كما قال الله عز وجل عن أمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم.